هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى سلسلة جديدة من السلاسل المقدمة للمسلمين عموما ولقاصدي بيت الله حجاجا على وجه الخصوص. هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعنوانها الرئيس والكبير مناسك. أيها الأحبة، ضيف هذه السلسلة الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. أرحب به باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقات. اللهم آمين. وأن يجعلها يعني سبيلا لنا لنتفقه ونتعلم في دين الله سبحانه وتعالى حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة. اللهم آمين. ولتأذن لي قبل أن نأتي إلى شيء من البصيرة التي ستوضحها بإذن الله تعالى لنا والمشاهدين الكرام، سنذهب لنتعرف على بعض البصائر لدى الإخوة والأخوات في استطلاع رأي عن ماذا يعرفون عن ركن الإسلام الخامس، ثم نعود بإذن الله تعالى. مناسك. الحج هو الركن الخامس في الإسلام، وواجب على كل مسلم أن يقوم به إذا استطاع، من استطاع إليه سبيلا. الحج هو ركن من أركان الإسلام وأكبر تجمع للمسلمين بالعالم. الحج هو فرض من أركان الإسلام الخامس، وهو يغفر لنا الله تعالى ذنوبنا بالحج. الحج ركن من أركان الإسلام، من استطاع عليه سبيلا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالحج، وفي القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. طبعا الحج ركن من أركان الإسلام، هو خامس ركن من أركان الإسلام، شيء وصانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة البيت الله الحرام مرة واحدة في العمر تكفي. مناسك. مرحبا بكم مجددا المشاهدي الكرام، الترحيب يعني يتكرر أيضا بكم شيخ عمر. ولاحظنا هذه الإجابات الموفقة جدا من الأخوة والأخوات، وهذا غير مستغرب الحقيقة كثقافة عامة إسلامية لدى الشارع المسلم. وإذا أتينا إلى هذا السؤال حول الركن الخامس وعدنا إلى أركان الإسلام الخمسة شيخنا الكريم، لاحظنا أن الركن الأول متعلق بالعقيدة والتوحيد، ثم يأتي بعد ذلك ما هو متعلق بصوم أو صلاة أو أمور مالية وغيرها. من ما هو الرابط بين هذه العبادات أو هذه الأركان جميعا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه الذي علمنا وأرشدنا وهدانا الله سبحانه وتعالى به وأنقذنا به من الضلالة إلى الهدى ومن الشقاوة إلى السعادة، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذا اللقاء بكم وبالإخوة المشاهدين أيضا لنتعرف على بعض الأسرار التي تتعلق بركن الإسلام الخامس. وجميل ما بدأت به أبا أسامة في المدخل إلى العلاقة بين هذه الأركان الخمسة. من المعلوم أن دين الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة في المتفق عليه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. الإسلام من أي إنسان كان لا يقبل إلا بمفتاح، فهو سياج كبير عظيم له مدخل، وهذا المدخل بوابته عظيمة لا يفتح إلا بكلمة التوحيد الكبرى العظمى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا دخل الإنسان هذا الحصن العظيم يجب عليه أن يلتزم ببقية الأركان الأربعة. فشهادة التوحيد هي الإعلان بالاستسلام لله سبحانه وتعالى بالطاعة والخلوص له من الشرك والتخلي عن كل مظاهر العبادة لغير الله عز وجل. ثم تبدأ هذه الأركان الأربعة بمثابة الشرح والتطبيق العملي لهذا المفتاح الأكبر وهو شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يظهر هذا جليا في عبادة الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى في يوم والليلة خمس مرات، وهي أحب الأركان إلى الله عز وجل بعد الشهادتين، ولهذا فرضها في اليوم والليلة خمس مرات، لا تسقط لا في الحضر ولا في السفر، لا تسقط عن المريض ولا عن الخائف ولا عن المجاهد، ولا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال. وظهور جانب التعبد فيها والتعلق بالله سبحانه وتعالى وإشباع هذه الحاجة الفطرية الغريزية في قلب الإنسان في تعلقه بالله عز وجل ولجأه إليه وعرضه حاجاته على ربي سبحانه وتعالى، يعني ظهور هذا المعنى في هذه الصلاة ظاهر جدا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكانت قرة عينه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك من المعاني. تأتي الزكاة لتحقق العبودية في جانب آخر، في جانب التعبد المحض هذا قد ينشط له كثير من الناس، قد ينشط له كثير، بل أكثر الناس لا أقول ينشطون بل يجدون في أنفسهم حاجة فطرية. حتى الذين يعبدون غير الله عز وجل إنما يعبرون عن حاجتهم الفطرية بتعلقهم بصنم أو بآلهة باطلة أيا كانت لإشباع هذه الحاجة الفطرية الغريزية في التعلق برب يقصد. لكن يأتي جانب تأتي عبادة الزكاة وفريضة الزكاة لتبين فعلا قوة أو شيء من التوازن في العبودية، وأيضا إظهار مكنون العبودية الحق لله سبحانه وتعالى. هل أنت تحب ربك فقط في جانب التعبد المحض في ركوع وسجود، أم أنك فعلا تحقق العبودية لله عز وجل بركوعك وسجودك، وتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى بماذا؟ بما تنفقه من مالك. فأنت تعلن العبودية لله عز وجل بهذا وبهذا. فالإنسان لا يخرج هذا المحبوب وهو المال من قلبه إلا لما هو أحب إليه وهو الله سبحانه وتعالى، لم يرجو من ثوابه عز وجل وأيضا لم يخشى من عقابه. تأتي عبادة الصوم، يرجع الميزان مرة أخرى لتعبدات البدن، وأمر الصوم ظاهر جدا وواضح. ثم يأتي الركن الخامس لتجتمع فيه هذه الأركان الأربعة كلها. كيف ذلك؟ حينما يبدأ الإنسان في الدخول في نسك الحج الآن ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك وحد، إن الحمد إلى آخره. وسنأتي إن شاء الله تعالى في يعني حديث مفصل عن هذه التلبية. ماذا عبر جابر، ماذا قال جابر حينما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إذن حتى الحج ندخل له بالتوحيد. أيضا دخل النبي عليه الصلاة والسلام في نسكه في المدينة بعد أن صلى ركعتين، دخلنا في إيش؟ في الصلاة. الحج لا يمكن أن يفعله أحد إلا فيما ندر، إلا وقد أنفق شيئا من ماله قل أو كثر، فجاءت العبودية المالية لتلتقي مع الزكاة. صحيح أنها ليست فريضة زكاة هنا، لكن فيها جانب التعبد لله عز وجل بالمال. ولهذا أجمع العلماء على أن السبيل الوارد في قول الله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا هو السبيل المالي المادي والسبيل البدني، وقالوا من عجز ببدنه وجب عليه أن ينيب بماله. إذن ظهرت عندنا عبودية ماذا؟ عبودية المال. في الحج الصيام ليس واجبا لكنه جزء من الكفارات، وجزء من الجوابر التي تجبر بها النواقص التي تحدث من الناس. مثلا فيما يتعلق بالمحظورات، عندنا ما يعرف بالاصطلاح أهل العلم بفدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهي أيضا جزء من ماذا؟ يعني عبادة الصيام هي جزء من مكونات الحج في باب الكفارات. إذا نلحظ أن الحج هنا يعني حقيقة اجتمع فيه ما لم يجتمع في بقية الأركان، وحق له أن يحظى بتلك الشهادة أو بتلك الميزة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يرجع نقيا كأنه ولد اليوم. والإنسان يتصور كيوم ولدته أمه ولد نقي لا ذنب عليه البتة. وأنت إذا تأملت وجدت أن جميع الأركان الخمسة قد طبقها هذا الحاج في نفسه تقريبا. جميل، لا شك أن هذه الإسلام يقوم على هذه الأركان جميعا. ماذا إذا لم يستطع أحد المسلمين لسبب أو لآخر من الأعذار الشرعية أن يأتي بالحج على سبيل المثال أو غيره من الأركان؟ نعم، الحمد لله، يعني شريعتنا شريعة سمحة بحق، وكلما تعمق الإنسان في أحكام الشريعة الإسلامية أدرك حقيقة هذا المعنى. لا يقوله الإنسان مجرد عاطفة فقط لأنه مسلم ويقول والله فعلا ديننا دين سمح هكذا عاطفيا، لا، نقوله وندين الله سبحانه وتعالى بهذا ونلمس هذا في أمور كثيرة. في الصلاة نعرف أنه من استطاع أن يصلي قائما فإن عجز فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، هكذا في الصيام. في الزكاة لا تجب إلا بقدر معين، يعني بشروط معينة، ملك، تمام الملك، كذلك النصاب إلى آخره. نجد في الصيام أيضا من لم يستطع فإنه ينتقل إلى الإطعام. نأتي إلى الحج، في أصل فرضه كله لا يجب إلا بما أشرت إليه آنفا، بالقدرة البدنية وبالقدرة المالية. فإن تعذرت البدنية فإنه إيش؟ ينيب عنه من يحج. والله سبحانه وتعالى يعني قال هذا في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الناس وقال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل وأنطقه الله سبحانه وتعالى ليكون سؤاله هذا رحمة للمسلمين، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت لوجبت، لا ولو قلت لوجبت. إذن هي مرة في العمر. وكما أن هذا أيضا نلحظ فيه تيسيرا على نفس المكلف، ففيه تيسير أيضا على الحجاج. تصور لو أن الحج يجب كل سنة على عموم المسلمين، حتى القادرين، يعني دعك من الذين لا يقدرون، حتى القادرين. يعني مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية الآن عدد السكان 20 مليون، البالغون منهم يتجاوزون 65%. فإذا افترضنا أن السكان 20 مليون و 65% تشكل قرابة 12 مليون تمام؟ لو حج 12 مليون 10 ملايين، هذا من السعودية بس، هذا فقط من السعودية، وهي من أقل الدول الإسلامية تعدادا. فما ظنك بالمقتدرين من بقية الدول الإسلامية من بقية أنحاء العالم؟ فالمسلمون يعني لو وزعتهم على خرائط العالم بل على مدن العالم لوجدت لهم في كل مدينة موطئ قدم. إذن نقول هذا أيضا مظهر من مظاهر التيسير، مظهر من مظاهر الرحمة. وعلى هذا فمن حج البيت، فمن أدركه الحج فإن استطاع فالحمد لله، من لم يستطع فالحمد لله. نقول دينك من هذه الجهة غير مثلوم ولا ناقص، لأن بعض الناس أحيانا قد يستدين أو يكلف نفسه ما لا يطيق. أحيانا بعض النساء تتكلف أن تحج أحيانا بلا محرم، وهي يعني مسألة معروفة في كلام أهل العلم، فربما حجت ربما جعلت نفسها في موضع السؤال والذل للناس، وأركبوني معكم، خذوني معكم، أريد أن أذهب، يعني فتكلف نفسها شططا، والله سبحانه وتعالى قد أعفاها من ذلك. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم بالذات في قضية المحرم في نفس مناسك الحج، فقال رجل في السؤال السابق لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس حج إن الله افترض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ولو قلت لوجبت. قام رجل آخر وقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت، دخل اسمه في أسماء المجاهدين، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وقال: لا تحجن امرأة، لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم. ففي قضية الحج بالذات جاء التأكيد على المحرم نظرا لما يعني يعتري موسم الحج. وكلنا الذين الحمد لله أدوا مناسك الحج يعرفون أن الرجل لو حج وحده ربما تعب. صحيح. الرجل القوي الشديد ربما تعب، يعني يعرض له أي عارض صحي، أي عارض أمني، أي عارض بمعنى يخشى يسرق، يخشى كذا، يخشى يخشى. فما ظنك بالمرأة التي هي ضعيفة تحتاج إلى أحد يعني يساعدها، أحد يخدمها، أحد كذا؟ ما ظنك لو سقطت هذه المرأة بين أيدي الناس؟ صحيح. سيكون وضعه صعبا. المقصود من هذا كله أننا نلمس يسر الشريعة، ونلمس سماحتها، ونلمس رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده في أصل الفرضية لم تجب إلا على من استطاع. وهذا سبحان الله مع أنه حكم شرعي عام في جميع واجبات الشريعة، وهي أنه لا واجب إلا مع الاستطاعة، إلا أنه جاء في موضوع الحج جاء التنصيص عليه بالذات، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هي الحرقة وما هي اللوعة التي تمتلئ بها قلوب المسلمين من أجل الوصول إلى بيته الحرام. جميل. والله سبحانه وتعالى قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالقلوب المفطورة على الإيمان وعلى السنة وعلى الإسلام وعلى الخير تهوي إلى هذا البيت، هويا لا يعرف سره إلا الله عز وجل. حتى إن إذا أذنت لي هنا لفتة بسيرة، بعض الملاحدة والزنادقة يذكر عنهم ابن تيمية، يقولون ما هذا السر الذي جذب الناس إلى هذه البنية، إلى هذه البنية اللي هي الكعبة المشرفة، إيش فيها؟ حتى زعم بعضهم أن هناك مخلوقات تحت الكعبة هي التي تقوم بعملية جذب هذه الأرواح بطريقة تليق بأفكارهم الحقيرة. لكنهم لا يفهمون السر الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إجابة لدعوة إبراهيم الخليل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالله سبق في علم هذا الحب الذي تمتلئ به قلوب المسلمين، لكن الله قيد ذلك بقوله من استطاع. جميل جدا شيخ عمر. وفي الحديث عن الاستطاع حقيقة يستفيض الكلام هنا، خاصة مع التلهف الكبير الذي نجده عند جميع المسلمين حقيقة في داخل المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية والعربية والعالم كله يتلهفون لهذا، لكن بعضهم كما تفضلتم يعني يكلف نفسه أحيانا ما لا يطيق، سواء في بدنه أو في ماله، في الشرطان الذي ذكرتمهما، وربما أذل نفسه أيضا. تماما. والأصعب من ذلك حقيقة والذي لا يحبذه جميع القائمين على تنظيم الحج هو ما يحصل من مخالفات أحيانا للنظام بالحج بدون تصريح مثلا أو غيره. نعم. ومن ثم يحصل إرباك كبير في مشروع وعبادة الحج عموما. رأيكم شيخ؟ يعني هو ما تفضلت يعني به، يعني الآن الدولة وفقها الله تقوم بجهود عظيمة جدا مشكورة في موضوع تنظيم الحج. الآن الدولة مثلا تستعد بكافة الاستعدادات الأمنية، الاقتصادية، البشرية، المالية إلى آخره، وتنفق بسخاء، وليس هذا بكثير على الحرمين الشريفين فخدمتهما شرف، لكن مدام أن الدولة الآن تبني عملية الخدمة على أرقام وعلى معطيات وإحصائيات، فالدولة الفلانية تقول عندنا كذا حاج، والدولة الفلانية تقول عندنا كذا مليون حاج، كذا ألف حاج إلى آخره، فالآن عند الدولة الآن أرقام معينة على ضوئها بنت أعداد مثلا المرشدين، رجال الأمن، الأمور المتعلقة بالخدمات إلى آخره. فإذا جاءت أعداد كبيرة، تصور أنت الآن أعداد يأتي لو دخل 100,000 مثلا حاج بدون تصريح، كم سيحدث هذا الرقم من إرباك لعملية السير، لعملية مثلا الخدمات إلى آخره؟ واضح. فهذه مشكلة يعني يترتب عليها تبعات كثيرة، مع أن الأرقام التي تذكر أنه أكثر من ذلك. والواقع أن على الإنسان أن يكون مساهما فاعلا إيجابيا في قضية الترتيب والتنظيم، فمن حج وفرغ من حجه فليكن معينا لإخوانه المسلمين الآخرين، خاصة إذا لم يترتب على حضوره مصلحة ظاهرة جدا كالإفتاء أو الإرشاد أو المساهمة في أي جانب من جوانب خدمة الحجاج التي أشرت إلى بعضها قبل. جميل. بعض الناس يحرج على نفسه شيخ أو يكلف نفسه ما لا طاقة لها به، سواء كان قريبا من الحرم أو بعيدا. نعم. ومن ثم يعني يلوم نفسه رغم عدم قدرته الشرعية، يلوم نفسه ويهلكها ويعني يعاتبها كثيرا ويجلدها ربما أحيانا لأنه لم يذهب إلى الحج رغم أن الله قد عذره قبل ذلك. نعم. يعني هذا اللوم هو له صلة بما ذكرناه آنفا من قضية هذا الحب، هذا التلهف، هذا الشوق العارم. فماذا تقول له يعني؟ نقول له يعني تركك لهذه الأماكن بهذه النية المباركة بإذن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك بها أجره. وأقول أيضا في هذه الظروف الآن التي تمر بها الأمة توجد مناطق منكوبة في العالم الإسلامي، توجد مناطق محتاجة للإغاثة، تحتاج إلى الإطعام وإلى وإلى. فإذا قدر وأنفقت هذه النفقة التي تبذلها في الحج ودفعتها إلى هؤلاء، يرجى أن يحقق الله لك الأمرين، أجر الحج وأجر ما أنفقته وبذلته. نسأل الله أن يتقبل، وجزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به، ونشكركم أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة التي استضفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، أستاذ الحديث المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. شكرا له ولكم، ونلتقي بحول الله وقوته في حلقة جديدة من حلقات سلسلة مناسك. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.